الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 55 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومع شرح كتاب الحج وباب الإحرام وما يتعلق به، وهذا الجزء السادس من أجزاء شرح كتاب الحج من بلوغ المرام. ودرسنا اليوم في كتاب الحج باب الإحرام وما يتعلق به، والحديث الثاني من حديث هذا الباب. قال عن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وزاد ابن ماجة: أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية، فإنها من شعار الحج. والحديث في صحيح سنن ابن ماجة 2382، وهو في صحيح سنن أبي داود أيضا 1814. الحديث في مشروعية رفع الصوت بالتلبية عند الإهلال بالعمرة أو الحج، عند قول لبيك عمرة تبدأ التلبية، والإهلال بالتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة إلى آخر هذه التلبية. المشروع رفع الصوت بالتلبية بدليل هذا الحديث: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية، فإنها من شعار الحج. فحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى دل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وجمهور العلماء على أن الأمر في الحديث للاستحباب، وقالت الظاهرية بوجوب التلبية للأمر أخذا بظاهر الأمر. قال ابن حزم: ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ولا بد، وهو فرض ولو مرة. هذا كلام ابن حزم في المحلى في المجلد السابع 93. وجمهور العلماء على أن الأمر في الحديث للاستحباب، وقالوا القرينة الصارفة عن الوجوب هي المشقة، فإنه يشق على كل حاج أو معتمر أن يرفع صوته بالتلبية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: أمرني أي جبريل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم، دل قوله أن آمر أصحابي على أن رفع الصوت بالتلبية مختص بالرجال دون النساء، فالمرأة يسن لها خفض صوتها بالتلبية، وهذا مذهب جمهور العلماء، بل حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. ابن عبد البر في التمهيد في المجلد 17 242. إذن هذه المسألة الثانية، رفع الصوت بالتلبية مختص بالرجال لقوله أن آمر أصحابي، وقال بذلك الجمهور من العلماء. وذهب ابن حزم كما مر إلى أنه يجب على المرأة رفع صوتها بالتلبية ولو مرة واحدة. كذلك استدلوا أيضا بما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية، فقال: من هذا؟ قالوا: عائشة اعتمرت من التنعيم. فذكر ذلك لعائشة فقالت: لو سألني لأخبرته. إذن عائشة رضي الله عنها رفعت صوتها، وهذا الحديث وهذا الأثر ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح كما قال بدر الدين العيني رحمه الله سند كالشمس. قول عائشة رضي الله عنها أرجح لأن نصوص الشريعة دلت على أن المرأة لا ترفع صوتها بحضرة الأجانب في العبادة كالصلاة وقراءة القرآن لأن صوتها فتنة. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وغيره التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء هذا في الصلاة، لا تتكلم لا ترفع صوتها بحضرة الرجال لأنه يغلب على ذلك أن صوتها فتنة، فأمرها بالتصفيق في الصلاة عند التنبيه أو عند حصول شيء. ثم أن في رفع المرأة صوتها بالتلبية فيه مفسدة أعظم من الأجر الحاصل برفع الصوت، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فهو محمول على ما إذا أمنت الفتنة كالمرأة الطاعنة في السن، أو المرأة إذا كان من معها في السيارة من المحارم من زوج أو ابن أو أخ ترفع صوتها لأمن الفتنة في مثل هذه الأحوال. هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. الحديث الذي بعده الثالث في هذا الباب، باب الإحرام وما يتعلق به، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. والحديث في صحيح سنن الترمذي 830، رواه الترمذي وحسنه. وقال الترمذي بعده: وقد استحب قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي. هكذا قال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث في السنن. إذن هذا الحديث في مشروعية الغسل عند الإحرام، يستحب الغسل عند الإحرام لمن استطاع. هذه مسألة الحديث، مشروعية الاغتسال عند الإحرام لما فيه من النظافة وتنشيط البدن، ويستحب أن يأخذ من شعره وأظفاره ما يحتاج إلى أخذ. هذا ليس له علاقة بالإحرام لكنه عند الحاجة. وجمهور العلماء قالوا أن الغسل مستحب لكل من أراد الإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء، ولو كانت حائضا أو نفساء. والحديث سيأتي، حديث جابر رضي الله عنه قال: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، ولدت يعني نفست، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. أذن للنفساء بالإحرام والاغتسال، فالغسل مستحب لكل من أراد الإحرام ولو كانت حيضا أو نفساء. فإذا كانت النفساء مأمورة بالغسل وهي لا تستبيح به صلاة ولا غيرها لأنها غير قابلة للطهارة، فالمحرم القابل للطهارة من باب أولى قياس. وقد نقل الحافظ ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام جائز بغير اغتسال، يعني يجوز الإحرام بغير اغتسال لكن يستحب الاغتسال عند الإحرام، بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة. هذا الأثر أخرجه البزار. وقال الحافظ في تعليقه عليه: إسناده صحيح. وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم والبيهقي عن ابن عمر. وقول ابن عمر من السنة كذا من السنة أن يغتسل، المراد به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يغتسل توضأ، فإن لم يجد ماء أو كان الوقت شتاء والجو بارد فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ومن أهل العلم من قال يتيمم، لكن لا يشترط الغسل ولا الوضوء للإحرام، هي مستحبة، فمن أراد أن يفعل فليفعل. الحديث الذي بعده الرابع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. اتفق عليه، واللفظ لمسلم. جاء في رواية البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذه الرواية لم يذكرها الحافظ ابن حجر هنا، وهي في نفس الحديث، لأن فيها بيان لما تجتنب المرأة أيضا، فكل ما ذكر يتعلق بالرجال، لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، يتعلق بالرجال. أيضا في نفس الحديث في البخاري ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذا يقول ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، سئل في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، والظاهر أنه قرب سفره للحج كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، سئل فأجاب. وقوله السائل ما يلبس المحرم من الثياب، المحرم يعني العاقد للإحرام بحج أو عمرة، والمراد الرجل هنا بالإجماع لما ورد في بعض الروايات إلا أن يكون رجل ليس له نعلان، فالسياق يدل على أن هنا مراد به الرجل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس، كان السؤال عما يجوز للمحرم لبسه من الثياب، سؤال ما يلبس المحرم من الثياب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب ببيان ما لا يلبس لأنه أقل وأحصر، وفي بيان أن كل ما عدا هذه المذكورات وما يشابهها فإنه يلبسه المحرم، وهذا من جوامع الكلم له صلى الله عليه وسلم، ومن بلاغته صلى الله عليه وسلم وحسن جوابه، لأن الجائز للمحرم أن يلبس كثير، فأجاب صلى الله عليه وسلم ببيان ما لا يلبس لأنه أقل، ذكر خمسة أشياء لا تلبسه: خمص، عمائم، سراويلات، برانس، الخفاف، خمسة للرجال، بقية اللباس جائز وهو أكثر. وهكذا في المرأة كما سيأتي، لا تلبس القمص، القمص جمع قميص وهو الثوب ذو الأكمام يسمى قميص، ولا العمائم، عمائم جمع عمامة وهي ما يلف على الرأس، قال ولا السراويلات جمع سراويل وهو المئزر ذو الأكمام، المئزر ذو الأكمام تدخل فيه الرجلان. قوله ولا البرانس، البرانس جمع برنس، والبرنس هو الثوب الشامل للرأس والبدن، يغطي البدن والرأس معا، هذا برنس، ثوب شامل للرأس والبدن. يسمى برنس، ولا الخفاف قال صلى الله عليه وسلم، جمع خف، الخف ما يلبس على القدم، ساترا لها من جلد ومن غيره. قال استثنى إلا أحد لا يجد النعلين، النعال أو النعل ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض، من غير ستر للقدم، لا يستر القدم لكنه يلبس على القدم للوقاية من الأرض، هذا نعل أو نعال. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، يلبس الخفين إذا لم يجد نعلين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطع الخفين حتى يكونا أنزل من الكعبين ليشبه النعل في اللباس. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. زعفران معروف، الورس هو نبت طيب الرائحة لونه أحمر، هذا لا يجوز لأنه من الطيب بالنسبة للرجال فلا يجوز. هذا الحديث فيه خمس مسائل. المسألة الأولى، دل الحديث على أن المحرم ممنوع من لبس خمسة أنواع من اللباس، وهي القميص الأول، قميص ويلحق بالقميص ما يشابهه مثل الكوت، الفانيلة، القباء. قباء هو ثوب يلبس فوق القميص مفتوح من الأمام، يسمونه العرب قباء. إذن المحرم ممنوع من لبس خمسة أنواع، القميص ويلحق به ما ذكرنا. ثانيا عمامة، ويقاس عليها الطاقية وما في معناها من غطاء الرأس، كله يقاس على العمامة. ثالث سراويلات، هذه الطويلة تلبس في الرجلين ويقاس عليها التبان، تبان سراويل أو سروال قصير، هذا الذي يلبس الذي فوق الركبة ويغطي العورة، هذا تبان عند العرب. الرابع أيضا من الممنوع للمحرم أن يلبسه البرنس، ويلحق به العباءة أيضا بالنسبة للرجال تغطي الرأس والبدن. الخامس الخفاف، ويقاس عليها الجوارب، جوارب التي تلبس أيضا القدمين، جوارب جمع جورب وهو ما يلبس من القماش ونحوه بالقدمين إلى ما فوق الكعبين، هذا يسمى جورب. هذه الأنواع الخمسة مختصة بالذكور بإجماع أهل العلم، وذكر العلماء ما هي الحكمة من منع المحرم من لبس هذه الأنواع. قالوا حتى يبتعد عن الترف باللباس المعتاد، حتى يظهر بمظهر الخاشع الزاهد، وحتى يتساوى المحرمون جميعا في اللباس وهم في مكة، فلا يبقى بينهم موضع للتباهي والتكاثر. قالوا من الحكم أيضا حتى يتذكر المحرم كلما لمح الإزار والرداء أنه في نسك وعبادة عظيمة، فيقبل على ربه ويكثر من ذكره، يبتعد عن معصيته، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار. والضابط في الأنواع الخمسة التي هي ممنوعة على المحرم، ممنوع لبسها، الضابط أن كلما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضاء فالمحرم ممنوع منه. والعلماء ذكروا من اصطلاحاتهم قالوا من محظورات الإحرام اجتناب المخيط، وهذا لم يرد في السنة بهذا اللفظ اجتناب المخيط، لأن ليس كل مخيط هو من محظورات الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خمسة، هناك أمور أخرى من المخيط، فهذا توسع من بعض الفقهاء، اجتناب المخيط أو لبس المخيط من محظورات الإحرام، هذه العبارة واسعة، لأن هناك أيضا ما تمت خياطته من الرداء أو من الإزار الذي يلبس الإحرام لشق فيه تمت خياطته ويجوز لبسه وهو مخيط، كذلك الأحزمة التي تلبس في الوسط مخيطة ويجوز لبسها، هكذا الأحذية، الأحذية التي فيها خيوط هذا أيضا مخيطة يجوز لبسها. فعبارة من محظورات الإحرام لبس المخيط عبارة واسعة من اجتهاد بعض أهل العلم لم ترد في السنة، فينتبه إلى ذلك. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث، أن المحرم ممنوع من لبس خمسة أنواع: قميص، العمامة، السراويلات، البرنس، الخفاف، ويقاس عليها ويلحق بها ما يشابهها. المسألة الثانية، دل الحديث على منع المحرم من الثياب المطيبة بزعفران أو ورس، ويقاس عليهما أنواع الطيب، وإلا فإن الورس ليس بطيب، هذا عام للذكور والإناث بالنسبة لمنع المحرم من الطيب بأنواعه أثناء الإحرام، أما قبل الإحرام يجوز، قبل قول لبيك عمرة لبيك حج قبلها يجوز تطيب على البدن وعلى الثياب يجوز، لكن بعد الإهلال بعد التلبية بالحج أو بالعمرة دخول في الإحرام هنا لا يجوز الطيب، بدليل هذا الحديث دل على منع المحرم من الطيب والتطيب في ثيابه المطيبة، اجتناب الطيب وهكذا. المسألة الثالثة بالحديث، دل الحديث على جواز لبس الخفين لعادم النعلين، إذا لم يجد نعلين يلبس خفين، لكن يقطعهما من أسفل الكعبين، يقطع الخفين ليخرج بعض قدمه، هكذا قال بعض أهل العلم. والصحيح أن الأمر بالقطع منسوخ، منسوخ، فإذا لم يجد نعلين يلبس الخفين لا يقطعهما من أسفل الكعبين، إن هذا الحكم منسوخ كان في البداية، والذي نسخه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين، ما قال وليقطعهما، ومن لم يجد إزارة فليلبس سراويلات، هذا حديث متفق عليه البخاري ومسلم، لم يذكر القطع هنا للخفين صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على النسخ. لماذا؟ لأنه وقع في جمع عظيم. هذا والله أعلم. مسألة الرابعة في الحديث، دلت رواية البخاري التي ذكرناها ولم يذكرها الحافظ ابن حجر، رواية البخاري في صحيحه رقم الحديث 1838 في صحيح البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. هذه المسألة الرابعة، وهي أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب من غير تقييد بلون معين، بشرط أن لا تكون ملابس زينة تجلب النظر، والأفضل لها أن تحرم بشراب الرجلين، شوارب لأنها أستر لها. فقد تمتنع من شيئين المرأة أثناء الإحرام، لا تنتقب ولا تلبس قفازين. النقاب كان من عادة العرب في ذاك الوقت، وهو ما ينقب فيه للعينين، يعمل فتحة للعينين لتنظر المرأة، هذا يسمى نقاب عند العرب، كان من عادة العرب في ذاك الوقت. فلا تنتقب المرأة أثناء الإحرام، لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. القفاز هو غلاف ذو أصابع تدخل فيه الكف، الأصابع الخمسة تدخل فيه هذا الغلاف، هذا يسمى قفاز، لا تلبسه المرأة. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة في الحديث، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وعنه أيضا في صفة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم قال ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. فاستدل الفقهاء على أن السنة الإحرام في إزار ورداء، الإزار ما يشد على الوسط من السرة فما دون لستر العورة، والرداء ما يوضع على الكتف. والله أعلم. الحديث الذي بعده خامس في هذا الباب، باب الإحرام وما يتعلق به، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. قبل أن يحرم كانت تطيبه صلى الله عليه وسلم، تعمل له الطيب قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، هذا يوم النحر عندما يحل الحل الأول، الحل الأصغر الآن يجوز الطيب، فكان تطيبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. هذا حديث متفق عليه في استحباب الطيب عند الإحرام. حديث فيه مسألتان، المسألة الأولى دل الحديث على استحباب الطيب عند الإحرام، يبقى أثره أثناء إحرامه، يبقى أثر الطيب فيه أثناء إحرامه، وهذا عام للذكر والأنثى، إلا أن طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. المرأة لا تطيب بالطيب الذي يشمه الرجال، ولا يضر في هذه الحالة إذا تطيب المحرم عند الإحرام ثم أحرم، لا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام، ولو سال على البدن أو الملابس الطيب أو دهن العود أو غير ذلك، لا يضر بقاؤه على ثياب الإزار والرداء أو على بدن المحرم، لا يضر. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، عند البخاري 1538 وعند مسلم 1190. قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وبيص الطيب يعني لمعان الطيب، بريق الطيب. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت كنا نخرج، يعني النساء، نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمن جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام. السك نوع من الطيب مخلوط بغيره يسمونه سك. قالت فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. هذا أيضا الحديث الثاني، رواه أبو داود في السنن، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1830. إذا المسألة الأولى، لا يضر استدامة الطيب بعد الإحرام، استحباب الطيب عند الإحرام ولا يضر استدامة هذا الطيب بعد الإحرام ولو سال على البدن والملابس. المسألة الثانية في الحديث، دل الحديث على استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل طواف البيت، قبل طواف الإفاضة، يعني بعد رمي الجمرة يوم العيد، هذا التحلل الأصغر يجوز هنا التطيب بعد رمي الجمرة يوم النحر، هذا التحلل الأول هنا يجوز التطيب ولو قبل طواف الإفاضة. هذا الدليل، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويستفاد من ذلك استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادات، إلى المساجد والمجامع الكبيرة عند المسلمين، يستحب التطيب. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الحديث. الحديث الذي بعده وهو الحديث السادس من حديث باب الإحرام وما يتعلق به من كتاب الحج من بلوغ المرام. الحديث السادس قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم، هذا الحديث رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. قال الإمام، أخرجه مسلم من طريق نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، كان في الحج، أرسل إليه فقال أبان سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح من نكح ينكح بمعنى تزوج، لا يتزوج المحرم امرأة، هذا معنى لا ينكح المحرم، لا يتزوج ولا ينكح أيضا مبني المجهول، معناه أن المحرم لا يزوجه غيره امرأة سواء كان بولاية أو بوكالة. هكذا قال العلماء، ويكون المعنى أيضا لا يزوج غيره، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هكذا قالوا ولا ينكح، ومنهم قالوا ولا ينكح، يعني ينكح غيره يعني، والله أعلم. قال ولا يخطب، لا يطلب زواج امرأة، هنا لا يخطب من الخطبة بكسر الخاء، خطبة أي لا يطلب زواج امرأة من نفسها أو من وليها. إذا كانت للجمعة تسمى خطبة، خطبة برفع الخاء خطبة، أما إذا كانت زواج امرأة من نفسها أو من وليها يطلب زواج امرأة من نفسها فهي تسمى خطبة بكسر الخاء. هنا المراد هي في الحديث، هنا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى، دل الحديث على أن المحرم منهي أن يتزوج أو يزوجه غيره بولاية أو بوكالة أو بغيره، كذلك أو يخطب امرأة من نفسها أو من وليها لا يجوز للمحرم. وهنا لا ينكح، لا نافية بلفظ النفي وهو بمعنى النهي، فيقتضي النهي هنا فساد العقد عند جمهور العلماء وعند السلف، وقد أبدأ بذلك كثير من السلف أن من عقد الزواج أثناء الإحرام فسد العقد، لا يصح عقد النكاح والحكمة من هذا النهي إبعاد المحرم عن الترفه وشهوات الدنيا. لماذا؟ لأن الزواج والخطبة وسيلة إلى الجماع المحرم حال الإحرام. حال الإحرام لا يجوز الجماع، فإذا خطب أو تزوج فعادة المتزوج أن يكون شديد الرغبة، قد لا يصبر فيقع في أعظم محظور من محظورات الإحرام وهو الجماع، لذلك لا يصح عقده، ولا يصح أيضا عقد الخطبة هنا أيضا. المسألة الثانية في الحديث، جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا حديث في الصحيحين. فبعض أهل العلم قالوا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوج، وهذا قال ابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من السلف، ذكرهم ابن حزم في المحلة في المجلد السابع أسانيده، وهذا مذهب الحنفية أنه يجوز للمحرم أن يتزوج. استدلوا بهذا الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، إذن يجوز للمحرم أن يتزوج، هكذا قالوا. أما جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم فقالوا جاء عن ميمونة رضي الله عنها عند الإمام مسلم في الصحيح 1411 أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ما كان محرم لما تزوجها، هي الزوجة ميمونة، فقولها يقدم على ابن عباس لأن صاحبة القصة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ما كان محرما عندما تزوجها، فصاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره. لذلك قال كثير من أهل العلم أن ابن عباس في ذاك الوقت كان صغيرا وقت التحمل، كان أيضا كان قد لا يعرف حقائق الأمور لا يقف عليها، هكذا قال ابن تيمية وغيره. لهذا قال أيضا سعيد بن مسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، كما ذكر ذلك أبو داود في السنن، سنن أبي داود أثر سعيد بن مسيب في سنن أبي داود 1845 قال وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، وهكذا قال أيضا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن صحيح والراجح العمل بالحديث الذي معنا، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، هذا العمل به بهذا الحديث أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره، ومن فعل ذلك فالعقد باطل غير صحيح لأن النهي يقتضي الفساد. وبذلك انتهينا من شرح حديث اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.